هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان. صديقي المستمع، قامت الإذاعة المصرية على مدى عشرات السنين بتنظيم حفلات خارجية بمسارح القاهرة والمحافظات، يشترك في إحيائها نجوم الطرب والغناء والفكاهة والفرق الموسيقية، وكان الفنانون يجدون في تلك الحفلات فرصة متاحة للانطلاق والإبداع وإشباع مستمعيهم. كان أول حفل خارجي تنقله الإذاعة إلى مستمعيها في اليوم 27 من شهر يناير عام 1935 من دار الأوبرا، أي عقب إنشائها بعدة أشهر، وأحيته كوكب الشرق أم كلثوم، وقدمت فرقة هواة الفن برئاسة مصطفى بيك رضا والفنان سامي الشوى فاصلا موسيقيا. أما الحفل الثاني فقد كان في اليوم 17 من شهر مارس عام 1935، وأحياه الموسيقار محمد عبد الوهاب. وتتابعت الحفلات الخارجية وتوالت، وكانت فترة الخمسينيات من القرن الماضي من أكثر الفترات خصوبة وازدهارا بالنسبة لكل ما يتصل بالفنون الموسيقية. وكانت حفلات كوكب الشرق أم كلثوم الشهرية التي تنظمها الإذاعة في الخميس الأول من كل شهر بمثابة سهرات العمر التي تغذي الروح وترقق القلب وتنشر البهجة والانشراح. وفي الحفل الذي أقيم في الثالث من شهر يناير عام 1953 بمسرح حديقة الأذبكية، غنت أم كلثوم لحن ظلموني الناس ظلموني والجاني سبوه واتهموني، كلمات الشاعر محمود بيرم التونسي ولحن الموسيقار رياض الصنباطي، وفيه يتجلى إحساسها المتدفق وتتضح أستاذية الصنباطي في التعبير والتطريب. مع أم كلثوم وظلموني الناس مقام بياتي. وسألوني من مر يا سابو على خدهم على ضعف ظنايا والدنيا عليا مساعداهم ولا قلبي كذب ولا لي نصيب ولا أملك غير دمع عيوني ظلموني ظلموني والحق معايا وسقوني من مر يا سام ظلموني والحق معايا وسقوني من مر يا سام ظلموني والحق معايا وسقوني من مر يا سام ولا حلم على ضعف ظنايا والدنيا علي مساعداهم ولا قلبي كريم ولا لي نصيب ولا أملك غير دمع عيوني ظلموني ظلموني الحق معايا وسقوني من مر أساب ظلموني والحق معايا وسقوني من مر أساب ولا حلم على ضعف ظنايا والدنيا علي مساعداهم ولا قلبي كذب ولا لي نصيب ولا أملك غير دمع عيوني ظلموني ظلموني ويزيد على المساكين الناس أسينا على المساكين حربوني الكل وغلبوني ظلموني ظلموني. Thank you. تختلف الحفلات العامة عن التسجيلات التي تتم بين جدران الاستوديو اختلافا كبيرا، فالفنان في الحفلات الساهرة بقدر ما يمنحه السامع من تقدير وإعجاب بقدر ما يعطيه الفنان من ذاته ومن فنه. وفي إحدى حفلات الإذاعة الخارجية غنت الفنانة الرقيقة رجاء عبده لحن الموسيقار محمد عبد الوهاب البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيلي وعيوني لما بكوا دابت مناديلي روح يا قمر والنبي على الحلو مسيلي. كلمات الشاعر الغنائي أبو السعود الإبياري وهو من فيلم الحب الأول. ويبدو بوضوح الفرق الشاسع بين اللحن المسجل على أسطوانة وبين هذا التسجيل الحي الذي يؤكد براعة الفنانة رجاء عبده في التصرف وحسن الأداء والارتجال. مع رجاء عبده والبوسطجية اشتكوا مقام نهاوند. Thank you. سيداتي وسادتي، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة التي استمعنا فيها إلى نماذج من الألوان الغنائية التي أسعدتنا بها الإذاعة في حفلاتها الخارجية خلال الخمسينيات من القرن الماضي. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.